السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه الرسالة رقم 40 من قراءتنا لتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب الاستقامة وإخلاص الدين لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية النفس وأعمال القلوب. واخترت أن يكون في الدروس القادمة بإذن الله تبارك وتعالى كل الفصول التي ذكرها ابن تيمية في كتاب جامع المسائل المجلد الثامن التي تخص هذه الأبواب. قرأنا بحمد الله تقريبا 8 رسائل أو فصول قصيرة من هذا المجلد، ونحن الآن في فصل يتحدث عن حركات العباد بقلوبهم وأبدانهم، وهي في المجلد الثامن أو المجموعة الثامنة من جامع المسائل، صفحة 27، وهي صفحتان فقط ولكن بها معاني جميلة جدا يحتاج المسلم أن يذكر نفسه بها. قال ابن تيمية رحمه الله: فصل. حركات العباد بقلوبهم وأبدانهم لا بد لها من غاية هي المقصود، ولا بد لها من وسيلة إلى ذلك المقصود. فالمقصود هو الله، والوسيلة رسول الله. فجماع الأمر في شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. سبق شباب معنا كتب نفيسة جدا للإمام ابن تيمية رحمه الله تتحدث عن هذه المعاني، معنى إياك نعبد وإياك نستعين، كما أن الله تبارك وتعالى هو الرب، هو القدير، هو الملك، هو المدبر، وهو المنعم. فربنا تبارك وتعالى هو الإله، هو المعبود سبحانه وتعالى. فكما أن الله هو الذي خلق فينبغي أن يكون هو الإله. فابن تيمية كثيرا تكلم عن هذا الأمر، وتقدم معنا كتب نفيسة جدا في تفسير سورة الفاتحة وقاعدة في الإخلاص لله وشرح حديث معاذ رضي الله عنه: حق الله على العباد وحق العباد على الله، وكتاب التوحيد أصل كل خير. يعني كتب كثيرة جدا، تقريبا أكثر من 10 رسائل تقدمت معنا في بيان هذا المعنى. لكن هاتين الصفحتين يعني بهما معاني عظيمة جدا، فلذلك أحببت أن تكون معنا من ضمن الرسائل التي نقرأها. هنا ابن تيمية رحمه الله شباب يبين أن العبد يحتاج إلى أمرين: أن يعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتبعه، وأن يخلص قلبه لله تبارك وتعالى. وهذا من معنى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فهذا هو معنى الشهادتين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع. فهنا ابن تيمية يقول: حركات العباد بقلوبهم وأبدانهم لا بد لها من غاية هي المقصود، ولا بد لها من وسيلة. الإنسان وشباب هو حاجة من اتنين: شيء يفكر فيه وشيء يعمله، والإنسان عمله يرجع إلى ما يشغله وإلى ما يفكر فيه. فيعني أنت مع نفسك فكر ما الذي يشغلك وما الذي تعمله، فهذا هو أنت. يعني أنت انظر إلى يومك كيف يمضي، وفي ماذا تفكر، وعلى أي شيء تحرص، وماذا تطلب، وما الذي تتحسر على فواته، وما الذي تفرح بوجوده، وما الذي تسعى إلى تعويضه. الجواب عن هذه الأسئلة هو أنت. فانظر ماذا يقضي يعني فيما يقضى يومك. فهنا الإمام ابن تيمية يبين أن العبد حركة قلبه، ويقصد بالحركة العمل يعني، وما يفكر فيه وما يشغله وما يعمله، وحركة بدنه لا بد لها من غاية هي المقصود، إما أن يكون الإنسان يعمل لله أو يعمل لهواه، ولا بد لها من وسيلة إلى ذلك المقصود. يعني الإنسان مثلا إنسان يريد أن يكون غنيا، فهذه إرادة فلا بد أن يتخذ وسيلة. إنسان يريد مثلا أن يتعلم فلا بد له من وسيلة. يريد أن يتقرب إلى الله لا بد له من وسيلة، تمام. فابن تيمية يقول، يبين هنا أعلى أو ما ينبغي على المسلم أن يقصده وأن يتخذه وسيلة. قال: فالمقصود هو الله، والوسيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي نطلبه هو الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، ووسيلتنا إلى ذلك هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجماع الأمر في شهادة أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وشهادة أن محمد الرسول عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أننا نعلم أنه لا طريق يوصل إلى رضا الله إلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال طبعا في الكتب السابقة يا شباب كان ابن تيمية يتكلم عن الوسيلة بأسلوب آخر، اللي هي الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، لكن الآن يتكلم عن الوسيلة بمعنى سبيل الهدى، يعني كيف نعرف الهدى، وهذا معنى قول كل رسول أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال: وأما الأول فقال الله تعالى، احنا في صفحة 27 يا شباب جامع المسائل، الكتاب أنا وضعت رابطه وأحب أن يكون أمامك. قال: أما الأول فقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا معبود إلا هو، لا إله إلا هو، والمعبود الإله هو الذي يقصد لنفسه. يبقى هذا معنى جديد، ابن تيمية الآن هو بيّن أن المعبود هو الذي يقصد لنفسه وليس الذي يقصد لغيره. فمثلا نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لله، لأن الله أمرنا بحبه، واضح كده؟ فالمحبوب لذاته هو الله تبارك وتعالى، والمقصود بأي عمل هو الله، يعني لا يكون العمل خالصا إلا إذا قصد به وجه الله تبارك وتعالى. قال: فتبتغى إليه الوسيلة أو تقصده لنفسك فترجوه وتخافه. هذا معنى جميل جدا في بيان الخوف والرجاء، كما قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال: فالرجاء لجلب المنفعة ودفع المضرة رزقا ونصرا، والخوف من حصول المضرة وزوال المنفعة، والخوف من حصول المضرة وزوال المنفعة لتشكلها، وهذا لا بد للبشر منه. وإذا عبدته لنفسه وأحببت ذاته فتلك منفعة تصل إليك، وأنت ترجوه أن يعطيكها وتخاف أن يسلبكها، وذلك مجتمع في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ماذا يريد أن يقول ابن تيمية هنا؟ يريد ابن تيمية أن يقول، خلينا نمسك الألفاظ، الأول هو ماذا قال؟ قال: فتبتغي إليه الوسيلة أو تقصده لنفسك فترجوه وتخافه، يعني أنت في كل الأعمال التي تقصد بها وجه الله هي وسائل لتنال بها رضا الله وجنته وفضله وليصرف عنك عذابه وعقابه، فأنت ترجوه وتخافه، يعني كل ما تقوم به من الأعمال الصالحة هي وسائل، لكن ما هو المقصود؟ المقصود هو الله، المقصود هو الله. قال: أولئك الذين يدعون، قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبقى ابتغاء الوسيلة هو أن تتخذ الوسائل التي تعرضك لفضل الله والتي تصرف عنك عقوبة الله. فهمنا كده شباب؟ قال: فالرجاء لجلب المنفعة ودفع المضرة، يبقى أنا أرجو الله، طب أرجوه في ماذا؟ أن يدفع عني المضرة وأن يجلب لي المنفعة، هذا هو الرجاء. طيب، ودفع المضرة رزقا ونصرا، اللي هو الرزق والنصر، يعني الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، والخوف من حصول المضرة وزوال المنفعة، فأنا أرجو أن يحصل لي المنفعة وتدفع المضرة، وأخاف أن تحصل المضرة وأن تزول المنفعة. تمام؟ يبقى ده خلاصة ما يعمل له الناس في الدنيا والآخرة. قال: وهذا لا بد للبشر منه، أي إنسان في الدنيا يعمل في هذين الاتجاهين، يبحث عن الأسباب التي توفر له النفع والتي تدفع عنه الضرر، ويتجنب الأسباب التي تجلب له الضرر وتزيل ما به من النعم. لكن بعض الناس يسارع في هواه فيضيع أو يفسد على نفسه، يعني هو يظن أنه زي بالضبط. أنا في الصباح عملت فيديو قصير عن معنى يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لماذا؟ لأن هؤلاء يظنون أنهم يحسنون صنعا بكونهم اتبعوا أهواءهم، لا، هم يضرون أنفسهم، فهم الظالمون وهم المظلومون. فهمنا كده؟ قال ابن تيمية: وهذا لابد للبشر منه، أي إنسان يفعل ذلك. قال: وإذا عبدته لنفسه وأحببت ذاته فتلك منفعة تصل إليك، يعني أنت إذا أحببت الله لله فهذه منفعة تبلغك أنت والله سبحانه وتعالى لا ينتفع بذلك ولا يضر، يعني أنت المنتفع، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قال: فتلك منفعة تصل إليك وأنت ترجوه أن يعطيكها وتخاف أن يسلبكها. وذلك مجتمع في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، يعني كأنك تقول يا رب. حد بيقول: هل يمكن أن يكون لنيل الرضا فقط؟ مش فاهم يا أستاذ محمد، يعني ما المقصود لنيل الرضا؟ لنيل الرضا، يعني أنت تعمل لله فقط لتنال رضاه؟ لا، الله سبحانه وتعالى أمرك أن تدعوه خوفا وطمعا، وطمعا في الجنة وخوفا من العقاب. فالذين ادعوا أن عبادة الله تكون فقط لنيل رضاه أو لمحبته فقط، هؤلاء قصروا وخالفوا القرآن. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه يعبد خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما، كل هذا من معاني العبودية. وسبق، أنت واضح أن أستاذ محمد جديد معنا، سبق يا أستاذ محمد بيان الرد على بعض جهلة العباد الذين كانوا يقولون: نحن لا نعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، ولكن فقط نعبده لأننا نحبه. خطأ، هذا من الضلال. وإنما يعبد الله بكل معنى للعبادة، تعبد الله حبا وتعظيما وإجلالا وشكرا لنعمته وخوفا من ناره وخوفا من عقابه وخوفا من السيئات، وكذلك طمعا في الجنة وحياء، كل معنى أمرنا الله أن نكون عليه فمن التقصير أن نهمله في العبادة. وهذا شباب من أشرف المعاني التي يمكن أن يفهمها إنسان. ليه؟ كويس أستاذ محمد فتح لنا باب حلو نتكلم عنه. تعرفوا يا شباب، الإنسان ليس له باب واحد يحمله على فعل الطاعة وترك المعصية. ليه؟ لأن بعض الناس مثلا يترك المعصية حياء من الله، وبعضهم يتركها خوفا منه، وبعضهم يتركها خوفا من أن يسلب النعمة، وبعضهم يتركها تعظيما من رؤية الله له، وبعضهم يتركها حبا في الله. فكلما اجتمعت هذه المعاني في العبد، كلما كان أكثر فعلا للطاعة وأكثر تركا للمعصية. وهذا شباب عظيم جدا جدا لو نظرت في وصف الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فبين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن الذي له هذه الصفة أنه يحذر الآخرة ويرجو رحمة الله ويعبد الله، فاجتمع فيه المعاني. وهذا من معنى القول المشهور عن عمر رضي الله عنه لما قال عن صهيب: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. يعني يقول إن صهيب، طبعا صهيب الرومي رضي الله عنه، يقول إن صهيب هذا لو لم يخف، يعني لو لم يكن خائفا من الله فلن يعصيه أيضا. لماذا؟ لأنه عنده حياء من الله وتعظيم لله وحب لله، فليس عنده باب واحد لترك المعصية وهو الخوف. لا، ده هو لو لم يخف الله لم يعصه. فهمنا كده شيء؟ وهذا معنى شريف جدا. كثير من ولازم تفهم ان كلما كثرت هذه الأبواب كلما كثرت طاعتك وقلت معصيتك. لكن لو عندك باب واحد بقى، لا، الباب الواحد مشكلة. لأن لو واحد بيقول أنا أعبد الله فقط لأني أحبه، هذا تقصير. ولماذا ذكر الله النار وقال: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون؟ ولماذا قال: ادعوا ربكم تضرعا ومثلا خوفا، يدعونه خوفا وطمعا مثلا؟ لماذا؟ ولماذا قال: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ لماذا؟ لم تذكر هذه الأمور، لم تذكر الجنة وما فيها من نعيم إلا لتشتاق إليها ولتطلبها، ولم تذكر النار إلا لتخاف منها، بل ربنا نص على ذلك: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فكيف يخوفك الله وأنت تقول أنا لا أخاف؟ هذا من الجهل. كما فعل بعض الناس، وأنتم أدخلتموني في سكة جميلة، وهي التقصير كثير من العباد. مثلا بعض العباد يقول، يعني أو ذكر أنه هو عرضت عليه امرأة وراودته فبكى، يعني لم يتحرك إليها وبكى ولم يشعر تجاهها بأي شيء، فقالوا هذا أفضل من يوسف عليه السلام، لأن يوسف يعني هم بها لولا أن رأى برهان ربه، على الاختلاف في معنى الهم، هذا لا يهمنا الآن، شرحناه قبل ذلك. فهو هذا الشخص يظن أنه بذلك أكمل من يوسف، لا يدري أنه ناقص. لماذا ناقص؟ لأن يوسف عليه السلام كامل الرجولة، يهوى هذا الفعل، بمعنى أنه فيه هذه الرغبة، لكنه تركه خوفا من الله. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وربنا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إنما يحمد الإنسان إذا كان قادرا على الأمر وتركه لله، وليس أن يكون إنسان منزوع الرجولة، أو يكون إنسان ليس عنده رغبة. لا يدعي الزهد من لا مال له، ولا يدعي العفة من لا رغبة له، كما قال بعض الناس إن الإنسان لا يدري إن هو لا يدري نفسه إلا أن يختبر. فبعض الناس مثلا في قول الله سبحانه وتعالى وسيدا وحصورا عن يحيى، يقول إن يحيى لم كان عاجزا عن إتيان النساء، هذا تفسير باطل. وما المدح في ذلك؟ ما المدح أن يكون الإنسان مسلوب القدرة عن أمر ما ثم يتركه؟ هو مسلوب القدرة. وهذا معنى جليل إن شاء الله شباب سنفهمه حينما نتكلم عما يسمى بعصمة الأنبياء. لو كان المعنى أن الأنبياء ممنوعون من المعصية بمنع الله، فما الفضل عندهم في ذلك؟ ما الفضل في ذلك؟ وإنما الفضل أن يكون الإنسان قادرا ثم يترك المعصية لوجه الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهذا رجل مكتمل الرجولة، عنده رغبة وعنده شهوة، لكنه تركها لوجه الله، فلذلك يظله الله في ظله. أيضا من الأمور الناقصة التي تحكى عن بعض جهلة العباد أنهم أخبروه بوفاة ابنه فضحك، قعد يضحك ويكركر ويبتسم، فقالوا هذا مقام عال لا يصل إليه أحد. من الذي قال أن هذا مقام عالي؟ هذا مقام نازل. المقام الأعلى هو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اجتمع في قلبه الرحمة والرضا. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قلب جمع بين الرحمة والرضا بقدر الله والصبر. إنما الآخر بيضحك فليس عنده رحمة، هل هذا موقف يضحك فيه حتى تضحك؟ وهذا شباب من البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من التكامل الذي لن تجده في كتب الزهد ولا الرقائق، ستجده فقط حصريا في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحابته الكرام. لكن بعد ذلك دخلت انحرافات كثيرة جدا في باب العبودية. طيب نرجع تاني شباب. قال إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نحن لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، يعني أنت المراد من أعمالنا وأنت المعين لنا على أعمالنا. قال وقد ذكرت في غير هذا الموضع أن العبادة متضمنة للخوف وأن الاستعانة متضمنة للرجاء، يعني هذا تفسير جديد شباب لم يسبق معنا، إن العبادة متضمنة للخوف وأن الاستعانة متضمنة للرجاء، وهذا صحيح باعتبار، وأما باعتبار آخر فالعبادة هي ابتغاء الوسيلة إليه والتقرب إليه. وأما حد بيقول كيف تفسير باطل، هذا صح عن سعيد بن المسيب تفسيرا لخبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وسعيد كان يتقي التفسير فضلا عن أنه لم يخالفه أحد من السلف، بل توبع ووجه الخبر أنه مدحه في حال يحيى إذا أخذ الحكم صبية والكتاب قوة. ما هو تفسير، يعني تقصد اللي هو تفسير أنه ممنوع من المعصية، يعني أنه لا يقدر على إتيان النساء، هذا التفسير باطل. لو قصد به يحيى عليه السلام وهو نبي، لو قصد أنه سيدا وحصورا يعني أنه عاجز عن إتيان النساء، هذا تفسير باطل، وأنت تحتاج أن تراجع أقوال المفسرين فيه. ما هو وجه المدح لشخص أن يكون ممنوعا عن المعصية؟ ما هو وجه المدح؟ إنما يمدح الإنسان إذا كان قادرا عليها ثم تركها لله. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في رسالة للإمام ابن تيمية بعنوان الحسنة والسيئة، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وسنذكر فيها الكلام عن عصمة الأنبياء. سيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة حتى لا نخرج عن موضوع الدرس. طيب، قال: وقد ذكرت في غير هذا الموضع أن العبادة متضمنة للخوف وأن الاستعانة متضمنة للرجاء، وهذا صحيح باعتبار، وأما باعتبار آخر فالعبادة هي ابتغاء الوسيلة إليه والتقرب إليه، وأما الاستعانة ففيها رجاء رحمته وخوف عذابه، لأن الراجي يأمل إعانة الله له على نيل مطلوبه ودفع مرهوبه، والخوف متضمن للرجاء لأن الخائف إن لم يرجو السلامة لم يكن خائفا بل آيسا وقانطا. إن شاء الله يا محمد نناقش هذا القول أنا وأنت، ولكن فقط لا أريد أن أخرج عن الدرس. لا تقل لا خلاف بين السلف في ذلك، يعني أنت بتقول لا خلاف بين السلف في ذلك، إن السلف قالوا إن هذا هو معنى سيدا وحصورا، إن حصورا هو ممنوع من المعصية. لا، هذا ليس قول السلف، وربما أناقشك فيه في رسالة أو في تعليق أعلقه لك في الكتاب، ولكن حتى لا نخرج عن موضوع الرسالة. هنا شباب الإمام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن معنى الخوف ومعنى الرجاء بيّن أن العبادة، كل العبادة هي ابتغاء الوسيلة، يعني العبادة هي وسيلة تتقرب بها إلى الله، والاستعانة ففيها رجاء رحمته وخوف عذابه. يعني الاستعانة هي نوع من العبادة، الإنسان الذي يستعين الله هو يعبده، هذا نوع من أنواع العبادة، لكن فرق بينهما هنا كما فرق مثلا فاعبده وتوكل عليه. التوكل هو من العبادة، التوكل من العبادة، لكنه نص عليه لعلة معينة، واضح كذا؟ قال: والخوف لأن الراجي يأمل إعانة الله له على نيل مطلوبه ودفع مرهوبه. يعني مثلا إنسان يعمل بأمر يعبد الله، فهو يرجو بهذا العمل أن ينال خيرا وأن يدفع عنه الشر، واضح كذا؟ ويخاف من الشر، فهو خوف ورجاء. قال: والخوف متضمن للرجاء لأن الخائف إن لم يرجو السلامة لم يكن خائفا بل آيسا قانطا. هذا شباب في رأيي أهم فائدة في هذه الرسالة القصيرة. ليه؟ لأن ابن تيمية هنا يفرق بين الخوف والرجاء واليأس. إن الخوف أقصد الخوف واليأس، هذا ضابط مهم جدا، لأن الإنسان قد يكون خائفا فيصل إلى القنوط، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا أيضا من الأخطاء التي انتشرت عند بعض العباد في الكوفة والبصرة، أنه يبلغ به الخوف من الله اليأس من رحمة الله، وهذا ليس صحيحا، وهذا من التجاوز الذي وقع فيه كثير من العباد. فإذا لم يكن الإنسان من عمله الصالح يرجو رحمة الله فهو قانط وهو يائس، لا، لابد أن يكون عنده رجاء للسلامة. قال: لأن الخائف إن لم يرجو السلامة لم يكن خائفا بل آيسا قانطا. يا ريت شباب نسجل دي فائدة ونحط تحتها خط. قال: وكذلك الراجي لأن الخائف إن لم يرجو السلامة لم يكن خائفا، دي خلاص قلناها. قال: وكذلك الراجي إن لم يخف الفوت لم يكن راجيا بل آمنا. يعني إيه الفرق يا شباب بين الرجاء والأمن، الأمن المذموم طبعا، والفرق بين الخوف واليأس؟ الخوف معناه أنك أنت تشعر أو ترجو السلامة، تخاف من شيء لكنك ترجو السلامة، وهذا هو معنى الإنذار، أن تخوف بما يمكن أن تحذره، تمام كده؟ لكن لو أنا خوفتك من شيء سيحصل لك يقينا يبقى هذا مش إنذار، خلاص هذا خبر بالمهلك، فهمنا كده؟ زي ما أنا أقول لك كده مثلا: خد بالك الطريق ده في مثلا شجرة فلابد أن تتوقاه، خلاص؟ لكن لو أنا جيت قلت لك إن الطريق هذا لابد أنك ستهلك فيه، خلاص يبقى ده ما اسموش انذار، ده إعلام بالعقوبة أو إعلام بالمهلك. نفس الكلام الخوف الرجاء، إذا لم يكن الراجي يخف الفوت يبقى ده اسمه أمن. لأن الإنسان، بص يا شباب، إيه هو معنى الخوف؟ الخوف إنك أنت في شيء تحذره لكن يمكن أن تتقيه، يبقى ده خوف. لكن إذا خطر ببالك أنك لا يمكن أن تتقيه يبقى هذا اسمه يأس. طب في المقابل الرجاء معناه أنك أنت خايف من شيء، فإذا لم يكن عندك أي شيء تخاف منه فهذا يسمى الأمن. الأمن معناه إيه يا شباب؟ يعني أنك أنت آمن، يعني ليس عندك أي نوع من الخوف، ما عندكش أي نوع من الخوف، يبقى الاطمئنان التام هذا يعد هو الأمن. قال: ولهذا قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال: فثبت أن كل خوف فإنه مستلزم للرجاء، وكل رجاء فإنه مستلزم للخوف. لازم كل رجاء لازم يكون فيه خوف، وكل خوف لازم يكون معه رجاء. هو ده بالضبط يا شباب ما جاء في قول الله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فإذا في عبادة، في حذر، يعني أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، هذا هو الحذر، فلذلك عمل، ويرجو رحمة ربه. تمام كده؟ قال: وكل رجاء فإنه مستلزم للخوف، لكن قد يغلب أحدهما، والكمال هو الاعتدال. يبقى هو ده بقى شباب الإيه؟ خلاصة الكلام. قال أحمد بن حنبل: ينبغي أن يكون خوف العبد ورجاؤه سواء، فإذا زاد أحدهما على صاحبه هلك. لكن الرجاء، طبعا انتهى كلام أحمد، لكن الرجاء يتعلق بالحبيب المطلوب، والخوف يتعلق بالمكروه بمنزلة الأمر والنهي. وإذا كان كل منهما مستلزما للآخر إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم، حد كاتب: الاطمئنان التام، الأمن التام، الخوف التام، القنوط واليأس. نعم، يعني مش هنسميها الخوف التام، يعني هنسميه الخوف غير الشرعي، لأن في عندنا خوف من نوع آخر، وهو خوف مثلا إبليس قال إني أخاف الله، مع أنه لم يعمل لهذا الخوف. فهناك خوف مزيف وهناك خوف مبالغ فيه، فالمؤمن خوفه بين هذين الخوفين، بين الخوف اللي هو مجرد اسم، وبين الخوف الذي فيه يأس وقنوط. طيب، قال: وإن كان كل منهما مستلزما للآخر إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني إذا أمرك الله بشيء فهو ينهاك عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بما لا بد لخلقه من أضداده، فكل راج أو خائف يجب أن يكون مستعينا. يبقى الذي يريد أن يقوله ابن تيمية هنا يا شباب أن العبد له مقصود، وهو رضا الله أو جنة الله أو كل المعاني التي أرادنا الله أن نطلبها، وله وسيلة وهي العبادة، وفي هذه الوسيلة لابد أن يكون خائفا راجيا. واضح كده؟ وفي خوفه ورجائه لابد أن يكون مستعينا بالله. قال: وهذه العبادات القلبية هي مما يجب فيه الإخلاص لله، فلا يجوز أن يفعل لا للملائكة ولا لبشر. هذه فائدة أيضا خاصة شباب، أن خوف العبادة ورجاء العبادة لا يصرف إلا لله. الإنسان قد يخاف من الأسد، قد يخاف من العدو، قد يخاف من شيء، لكن خوف العبادة لا يكون إلا لله. الإنسان قد يرجو شيئا، يرجو خيرا من شيء، لكن عمل القلب الذي هو الرجاء لا يتعلق إلا بالله. وأخذنا قبل ذلك هذه الفائدة في كتاب تفسير الآية الكريمة. قال: وهذه العبادات القلبية هي مما يجب فيها الإخلاص لله، فلا يجوز أن يفعل لا للملائكة ولا للبشر، لا للنبيين ولا للصالحين، خلاف ما عليه المشركين ومن ضاهاهم من النصارى، وما عليه هذه الأمة من الرافضة وبعض المتصوفة والمتفقرة والمتفقهة. يعني ابن تيمية هنا يريد أن يبين أن العبادة، أن أنواع العبادة هذه لا تصرف إلا لله، وبين أن النصارى كانوا يصرفون منها لغير الله، وأنهم ضاهاهم بعض من هو منتسب إلى الإسلام، يدخل في ذلك الرافضة وبعض المتصوفة. شوف الدقة، جعل الرافضة يدخلون في هذا بجملتهم، وقال بعض المتصوفة، لأن ليس كل المتصوفة على هذا السبيل، والمتفقرة اللي هو يعني يشبهون المتصوفة عن جماعة من العباد والزهاد، والمتفقهة يعني حتى بعض الفقهاء وسماهم المتفقهة لأنهم من أتباع المذاهب ليسوا من المحررين فيها، أيضا عندهم نوع شرك كما سبق في الكلام عن البكري وغيره في كتاب قاعدة جليلة وغيرها من الكتب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هي رسائل مختصرة يعني نتسلى فيها بجوار كتاب الرسالة، ثم بعد ذلك سيكون معنا بعض الرسائل الأطول والأصعب نوعا ما. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.